فإذا حصل له مطلوبه تحتم عليه الوفاء، فإن لم يفي وهو قادر كان مذموماً وكان من أهل هذا الوعيد. نسأل الله العافية.